قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق قالوا لا نجئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمُ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمُ فِيهَا فَادَّارَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته آياته لعلكم تعقلون الموتى ويريكم آياته آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة